القاهرة. أنا شايف إن الكاريكاتير ده كاريكاتير مهم. رغم دي صورة كاريكاتورية لكنها شايفها واقعية جدا. الكاريكاتير ده يبقى أكتر تعليق مختصر في الدنيا. بصراحة كاريكاتير برضو يعني بيضحكني بس بيحزنني. كاريكاتير مع طه عبد الهادي. الأستاذة ميرفت شعيب الكاتبة الصحفية ومدير تحرير الأخبار، كل سنة حضرتك طيبة وأهلا بيك. أهلا بحضرتك وكل سنة وحضرتك طيب وكل المستمعين الكرام في مصر كلها. قدام حضرتك مجموعة من صور الكاريكاتير، هعرض على حضرتك الصور، مطلوب منك إبداء الرأي والتعليق عليها. مستعدة؟ آه طبعا. الصورة الأولى قدام حضرتك مواطن خلع عمود النور حتى وادي العسكري وقف له وميل بعمود النور داخل الشباك بتاعه، فبيقول لقيتكم منورينه على الفاضي ليل ونهار، قلت استفيد بيه واقلل فاتورتي. الحياة كاريكاتير لطيف جدا، وكلنا طبعا ملاحظين ان أعمدة الكهرباء في الشوارع والكباري منورة ليل ونهار، والحكومة في نفس الوقت بتنصحنا اننا نرشد الاستهلاك ونقعد كلنا في أوضة واحدة ونطفي أجهزة التكييف، وطبعا كل فترة الكهرباء بتزيد. الصورة الثانية قدام حضرتك مريض دخل المستشفى، فالطبيب بيقول له ده الضغط والسكر دول حاجة بسيطة، الواحد زيك عنده عيلين في الثانوية العامة، احمد ربنا ان اللي زيك لسه عايش. كاريكاتير لطيف جدا طبعا، لان الضغط والسكر مقدور عليهم ايا كان، دي امراض ليها دواء، لكن الثانوية العامة يجي لها دواء منين؟ لان دي محتاجة مبالغ قد كده للدروس الخصوصية، ده غير الضغط العصبي اللي بيبقى مشدود في الأب والأم قبل الأولاد أكيد. الأستاذة ميرفت شعيب الكاتبة الصحفية ومدير تحرير الأخبار. الصورة الثالثة قدام حضرتك أسرة قاعدة على الأكل، هي قدامهم الصفرة بيتواصلوا مع بعض عن طريق النت، فالولد بيقول على النت أنا جعان، والزوج بيقول لزوجته أنت ما جهزتيش الأكل، قالت له كل حاجة موجودة من بدري. فعلا ما بقاش في تواصل بين أفراد الأسرة، وبيبقوا قاعدين جنب بعض وكل واحد مسك الموبايل بتاعه ومشغول بيه وبيكسل كمان أنه يتكلم، يعني هم ممكن ما يشوفوش بعض طول اليوم، وده كويس كمان دول مجتمعين على سفرة، في بعض العائلات ما بيقعدوش على سفرة من أصله، فده تأثير بقى التكنولوجيا الحديثة. الصورة اللي بعد كده قدام حضرتك مفتش أو ضابط دخل عند الجزار أهو، فالجزار بيقول له يا باشا اللحمة سليمة وعليها ختم المذبح، واللحمة عليها الأختام فعلا، والأختام هي عبارة عن رؤوس حمير. المفروض يكون في رقابة شديدة على الأسواق وعلى الأختام وعلى الجزارين والمطاعم، إزاي الحاجات دي ما توصلش للناس علشان أضرارها خطيرة جدا. أخيرا الأستاذة ميرفت شعيب الكاتبة الصحفية ومدير تحرير الأخبار، آخر صورة عن انتشار ظاهرة التسول. اتنين من المتسولين قاعدين مع بعض أهو، ده بيقول له خد القسط بتاع الشقة بتاعتي حصيلة الأسبوع كله، وطبعا الشنطة اللي معاه مكتوب عليها 5000 جنيه. فالمتسول التاني رد عليه قال له فكرني هي الشقة في أنهي عمارة؟ برضو واقعية. لا واقعية جدا، ما هم يعني طبقة الشحاتين المتسولين دول أكتر ناس بيكسبوا بالظبط. لا دي مهنة مربحة، وبعدين هم بيعرفوا ازاي يستدروا عطف الناس، ليهم أماكن معينة بيبقوا موجودين فيها، واحنا بنلاحظ لو اننا بنمر على اماكن معينه تلاقيهم متواجدين في هذه الاماكن، ليهم ناس بتحركهم، يعني كل مجموعه بيوزعوهم وبيبقوا مسؤولين عنهم وبيقبضوا منهم. طب يعملوا لهم نقاب؟ والله بالمره يعني فعلا، يعني انا لاحظت ده في اماكن كتيره، يعني في الاشارات وفي الاماكن اللي الواحد بيتردد عليه تلاقي فيه بيبقى واقفين في كل الأماكن هم نفس الأشخاص، فشيء طبيعي إن هم يبقى عندهم عمارات وأملاك ويبقوا أحسن مننا كمان، يعني من ناحية اقتصادية بس طبعا. كنتم مع كاريكاتير.